بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر نواقض هذه الحلية: والحقد والحسد. الحقد يقول بعض أهل العلم إنه بمعنى إمساك العداوة في القلب حتى تؤاتي أو تواتي الفرصة، وذلك أن بعض الناس أحيانا قد يغضب من موقف ما أسيء إليه أو ظلم فغضب، لكنه لم يستطع أن ينفذ هذا الغضب، أن يعمل أو أن ينتصر لنفسه، فيضطغن هذا الأمر في نفسه، يجعل في نفسه ويمسك هذه العداوة في قلبه. فإذا وجد فرصة ما يترقب هذا الخصم أو يتربص به، إذا وجد فرصة فينتقم. وبعض أهل العلم يجعل الحقد معنى البغضاء، العداوة، وهو ثمرة من ثمار الغضب. وعلى كل، فيسعى الإنسان إلى البعد عن هذا الخلق الذميم، فإن كون الإنسان يبقى حاملا للأحقاد في قلبه، يترقب هذا الذي أساء إليه، هذا الذي حصل بينه وبينه عداوة في أمر ما، وهو يكتم هذه العداوة أو يمسكها في قلبه حتى يجد الفرصة، يظل الإنسان مشغولا بغيره، مهموما بغيره متى يجد الفرصة. وبعض الناس قد تكون هذه العداوة من أجل الدين، مثلا كالشأن في المنافقين، كانت عداوتهم لأهل الإيمان من أجل دينهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هناك أضغان، هناك حقد وعداوة كامنة في القلوب، لكنهم يتظاهرون بغيرها. وهكذا الذي يحقد أحيانا قد يتظاهر بالمحبة أو المودة، لكن في نفسه ما فيها. وكذلك أيضا اليهود فيهم حقد على أهل الإيمان، فعداوة كامنة في القلوب، ومتى وجدوا فرصة فإنهم يفعلون ما يستطيعون من الإساءة إلى أهل الإيمان. ومن رزقه الله جل وعلا قلبا سليما، ومن سلامته أنه لا تبقى فيه الأحقاد، فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا عليه بها. وقد قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن السلامة، السلامة من الأحقاد والضغائن. وقد قيل قديما: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. فمن تعلو به الرتب ويرتفع، هذا لا ينبغي أنه يحمل الحقد، وإلا فإنه سينخفض، لأنه متى وجد فرصة اشتفى بخصمه، نكل بخصمه، فيخفضه ذلك ويضعه. فيحتاج أن يكون عنده من سعة الصدر والاحتمال ما يذهب هذا الأمر عنه. وتجد الناس يقولون: فلان أحقد من جمل، أحقد من جمل. وجمل معروفة بمثل هذا الأمر، يعني أحيانا قد يسيء إليها راعيها أو بعض الناس، فيبقى هذا، فربما بطش الجمل أو فتك الجمل بذاك الذي أساء إليه، يدع حتى إذا وجد فرصة من الفرص فيفتك به. وفي هذا أخبار يذكرها الناس، يعني بعض الناس كيف وجد أسائل جمل له، فهذا الجمل حاول أن يفتك بصاحبه، لكن بعضهم قد يسلم وبعضهم قد لا يدرك السلامة. مثلا بعضهم فيما أذكر ذكروا أنه كان عنده بعير فأساء إليه، الله أعلم بضرب أو بغير ذلك، وكان عنده حذر بعد ذلك من إساءته إلى هذا الجمل، فكان يحاول يعني ألا يمكن الجمل من فرصة بحيث يبطش به أو يناله مكروه من ذلك الجمل. وفي بعض المرات وضع شيئا تظهر يعني شيء من ثيابه ونحو ذلك كأنه نائم في ذلك الموضع، فجاء الجمل فجعل يعني يطأ بيديه ورجليه ويبرك بصدره وما إلى ذلك، يظن أن الشخص في هذا الموضع، وذاك الشخص يراقب من الأعلى، حتى إذا ظن الجمل بدا له أنه قضى على الرجل فإذا به يصيح بذلك البعير فهلك البعير من شدة يعني ما أصابه من الكمد، هو يظن أنه تخلص من الرجل وإذا به يفاجئ أنه يصيح به من فوق فهلك الجمل في تلك الساعة. فعلى كل يحرص الإنسان على ألا يكون من أهل الحقد، وتجد الذي يكون معروفا بحقده فهذه صفة ذم، تجدها صفة ذم عند الناس، فيقال فلان حقود، فلان ما يكاد يسامح. ويترتب على هذا الحقد أيضا في بعض الأوقات الخصلة التالية، وهي خصلة الحسد، فإن الإنسان ربما غضب فحقد فيدفع ذلك إلى الحسد، إلى أن يحسد هذا الذي حقد عليه، فيريد أن يناله بسوء أو بمكروه. والحسد من أهل العلم من يقول تمني زوال النعمة عن الغير، ومن أهل العلم من يقول كشيخ الإسلام كراهة نعمة الله على الغير، يعني فتمني زوال النعمة حسد وزيادة، كونك تكره أن الله أنعم على فلان بتلك النعمة، نعمة في دين أو في دنيا، كونك تكره هذا حسد منك. إذا سعيت أو إذا تمنيت زوالها، وأعظم من هذا أن يسعى الإنسان في زوالها، فهذا بغي عظيم. والحسد أيضا يقع في أمر الدين وفي أمر الدنيا، والحسد كما قيل أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. فإبليس حسد آدم عليه السلام على ما فضله الله به، أنه خلقه بيده، أنه نفخ فيه من روحه، أنه أمر الملائكة بالسجود له، وأمر إبليس في جملة أن يسجد فأبى ذلك، حسدا لما آتى الله آدم عليه السلام من الفضيلة، واجتمع فيه الكبر والحسد، وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض. فالذي حمل ابن آدم الأول على قتل أخيه هو الحسد، لما رآه تقبل قربانه فحسده لهذا الأمر. وهذا أيضا يدلك على أن الحسد قد يحمل الإنسان على أمور عظيمة، يحمل الإنسان على القتل، يحمل الإنسان على الظلم، يحمل الإنسان على الكذب، فيكذب على خصمه، يريد أن يشوه سمعته، يريد أن ينال منه بأي طريق. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لما حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فحسد أهل الكتاب أهل الإيمان على هذا الدين وعلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتمنوا أن يردوا أهل الإيمان إلى الكفر، والذي حملهم على ذلك الحسد، فحملهم الحسد على ألا يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا في أنفسهم، وحملهم الحسد على تمني زوال هذه النعمة عن أهل الإيمان وأن يردوهم إلى الكفر بعد الإسلام. فانظر إلى أي حد يبلغ الحسد ببعض الناس. وقال الله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فما الذي يحملهم على كراهة هذا الخير الذي جعله الله جل وعلا لهذه الأمة المؤمنة؟ هذا الحسد الذي خالط قلوبهم. وكان في اليهود من يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم المبشر به، لكن لحسد في قلبه منعه ذلك عن الإيمان، وحمله ذلك على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود من أعظم الناس في هذا الباب، باب الحسد. وفي سنن ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. فحسدوا هذه الأمة على الإيمان وتمنوا كفرهم، وحسدوهم على السلام، إفشاء السلام فيما بينهم، على هذه التحية العظيمة التي يتبادلونها فيما بينهم، وحسدوهم كذلك على التأمين لما في ذلك من الفضل العظيم. والله جل وعلا أمرنا أن نستعيد به من أشياء، من جملتها شر الحاسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والذي يستعد منه، يستعد من شر الحاسد إذا حسد، لأن الشخص الحاسد قد يكون في نفسه حسد لكنه يجاهد نفسه، يخفيه، يكتمه، لا يحاول أن يسيء إلى المحسود إليه، لكن المستعد من شر الحاسد إذا حسد، إذا حاول أن يحسد، أن ينفذ هذا الحسد، أن يصيب بعينه، أو أن يسعى بسبب من الأسباب لإزالة النعمة عن ذلك المحسود. ومن شر حاسد إذا حسد. ولما جاء جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد أشتكيت؟ يعني أبيك مرض؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل عين أو نفس حاسد الله يشفيك. والحديث في الصحيحين. وكثيرا ما تقع الإصابة بالعين بسبب الحسد، ليست الإصابة بالعين بالحسد فقط، أو سببها ليست الإصابة بالعين نعم يكون سببها الحسد فقط، لا، هذا سبب. وأحيانا قد يكون بالإعجاب، يعجب الشخص بشيء فلا يبرك، لكن في بعض الأحيان قد يكون بسبب الحسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق. وفي قراءة الأذكار والأدعية ما يقي الإنسان بإذن الله من شر الحاسد. ولابن القيم رحمه الله كلام مهم في قضية الأشياء التي يستدفع بها الإنسان الحسد ويبعد عنه حسد ذلك الحاسد. فذكر مثلا منها كون الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، كون الإنسان يكون متوكلا على الله، وكون الإنسان يحسن إلى ذلك الحاسد، فإن هذا من الأسباب العظيمة التي تذهب حسده أو تكف حسده. وهكذا المحافظة على الأذكار والأدعية، وكذا أيضا ألا يشغل قلبه بذلك الحاسد، بل أن يشغل نفسه بما ينفعه. وهكذا إذا عظم إيمان العبد وتوحيده فإن ذلك مما يدفع عنه حسد الحاسد، وما إلى ذلك من الأسباب التي يحتاج الإنسان أن يكون على معرفة بها وعلى عمل لها قدر المستطاع. وقد قيل قديما: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. أحيانا قد يقع شيء في النفس يكون حسدا، طبيعة في بعض الأنفس، لكن تجهد نفسك فلا يحملك هذا الحسد على سوء، أن تصيبه بعين، أن تحاول أن تكتم محاسنه، أو أن تظهر مساوئ هذا المحسود، أو أن تتنقصه وتذمه وما إلى ذلك، لا، تحاول أن تكف نفسك عن ذلك وأن تجاهدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. فهذا مما يستعين به الإنسان على إذهاب الحسد الذي يكون في نفسه، صيام 3 أيام من كل شهر، فإنه يذهب غش القلب وحسده وحقده بإذن الله. و يعني تقدم في الكلام أن بعضهم قال: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. جاء هذا منقولا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال هذا الكلام. ويقع هذا حتى من الإنسان المؤمن. ذكروا أن الحسن رحمه الله سئل: أيحسد أو أيحسد المؤمن؟ قال: ما أغفلك عن أبناء يعقوب، يعني حصل منهم ما حصل وهم أهل إيمان، فحسدوا أخاهم يوسف عليه السلام. وانظر ما الذي حملهم عليه ذلك الحسد، أن فرقوا بين أبيهم وأخيهم وجلبوا على أبيهم من الحزن والغم والهم الشيء الكثير حتى ذهبت عيناه من شدة الحزن. وكم يعني طال به هذا الحزن بين حين وآخر وهو يذكر يوسف، حتى قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فيقع الحسد أحيانا بين الأخ وأخيه، وربما صار أعدى عدو له من كان من أقرب الناس إليه، أخوه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه، ربما صار أعدى عدو لهم. تقع العداوة بين الأقارب ويقع التحاسد بين الأقارب، وكثيرا ما يقع التحاسد بين من كانوا متقاربين في أمر ما، أحيانا في صنعة، في صنعة من الصناعات، في مهنة من المهن، يقع التحاسد بين أهلها ما لا يقع بين صاحب مهنة ومهنة أخرى. حتى إن هذا لا يقع بين طلبة العلم، أن الواحد منهم يحسد أخاه على بعض ما آتاه الله جل وعلا من فضله. لكن لا يسلم الإنسان نفسه لهذا الخلق الذميم، بل كما تقدم يجاهد نفسه، يخفيه، وقد يدعو لذاك الذي في نفسه شيء من الحسد عليه، يدعو له بالخير حتى يذهب ما في نفسه، ولا يسعى إلى إيقاع الشر به، لا بعينه ولا بلسانه ولا بغير ذلك. فمن جاهد نفسه على هذا يرجى له الخير. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ كما جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أو من أفضل الناس؟ قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، هذا الصدوق اللسان قد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا إثم ولا حسد. هو نعم الذي لا غل فيه ولا حسد. فهذا من صفات من وصفه النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا بأنه مخموم القلب، يعني سليم القلب، نقي القلب من أن يكون فيه شيء من الحسد، أن يكون فيه شيء من الحقد والعداوة والبغضاء. ومن أقبح ما يكون أن يكون في قلب الإنسان الحقد. وقد تقدم أن الحسد من ثمرات الحقد، يكون في نفسه حقد على أهل الإيمان، من تقدم كالصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فإن الله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهكذا يكون في قلب الإنسان الحقد والحسد لأهل العلم والفضل، فهذا من أقبح ما يكون. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.